بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العلم. وآخر ما تكلمنا عنه من هذه التراجم هو قول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. قال: ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. وذكر قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، وأن أبي بن كعب رضي الله عنه قص علينا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من شأن موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم، فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. وبينا أن الله تعالى عتب على موسى، كان ينبغي أن يكل العلم إلى الله تعالى. قال: أنا أعلم، هذا على غالب ظني، ثم يكل هذا العلم ربي ويقول: والله أعلم. ده كان المخرج، هذا هو المخرج. كما بينا ونؤكد أيضا أن المخرج كان لسليمان عليه السلام لما قال: وتفنى الليل على 70 امرأة، أن يستثني، أن يقول: إن شاء الله. فلما لم يقل ذلك عقمت جميع النساء إلا امرأة ولدت نصف ولد، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي ثوابت عندنا، هذه ثوابت أن تكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لو جاب الإنسان بغالب ظنه فيكل هذا العلم إلى ربه. فعتب الله عز وجل على موسى، على موسى. وكذلك إذ لم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي مجمع البحرين هو أعلم منك. قلنا أعلم بهذه المسائل التي قصها علينا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، أن الخضر عليه السلام عنده من العلم ما ليس عند موسى عليه السلام، وكذلك ما عند موسى ليس عند الخضر عليه السلام. وموسى رسول من أولي العزم من الرسل، وغاية ما يقال عن الخضر عليه السلام أنه نبي، وطبعا لا شك النبي رسول أعلى درجة من النبي، فموسى عليه السلام أفضل. ومع ذلك موسى عليه السلام لم يستكبر عن طلب العلم، قال: يا ربي وكيف به. ده حال وأدب طالب العلم دايما، يعني حال وأدب طالب العلم، لا يستحي من طلب العلم حتى لو كان عند المفضول، حتى لو كان عنده، لا تستكبر عن طلب العلم، على طلب العلم لا تستكبر أبدا على طلب العلم. إن فقد الإنسان مسألة فعلى ذلك يبحث حتى يصل إلى هذه المسألة حتى لو كان عند المفضول. فليس معنى المسألة عند المفضول أن تمتنع وتستحي أن تطلب ذلك أو تستكبر عن طلبها. ومر علينا الكلام كما قال وكما بين الإمام البخاري رحمه الله أن العبد يطلب العلم قبل أن يسود، قبل أن يسود. قلنا لأن الإنسان لما يصل إلى كبر سن أو منزلة اجتماعية مرموقة فقد يستحي أن يجلس في مجالس العلم مع عامة الناس ويتعلم. يبقى تعلموا العلم قبل أن تسودوا، تعلموا العلم قبل أن تسودوا، يبقى هذا المنطوق. لأن قد يستحي الإنسان، هو أصبح في مركز اجتماعي مرموق، مكانة مرموقة، أو وصل إلى كبر السن، فقد يستحي أن يجلس في مجالس العلم مع عامة الناس لكي يتعلم. لكن نحن نتعلم من قصة موسى عليه السلام لما قال له ربنا سبحانه وتعالى أن عبدا من عبادي مجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا ربي وكيف به، كيف أصل لذلك؟ لكي يتعلم موسى ما ليس عنده أو ما فقده من ذلك العلم. احنا بينا أن ابن مسعود رضي الله عنه أخذ 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيقول لو أعلم أحدا أعلم مني لرحلت إليه، يرحل عشان يتعلم هذه المسألة. فقال كيف بي؟ فقيل احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق بفتاه يوشع ابن نون وحمل حوتا في مكتل. وأيضا يعني يوشع ابن نون موسى عليه السلام لم يخبره بالقصد والبغية، لم يبقى خرج في هذه الرحلة مع موسى، ولكن موسى لم يذكر ليوشع بن نون أين الوجهة وأين الرحلة، هو لم يسأل. قال وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضع رؤوسهما ونام، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى عليه السلام مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، يبقى هنجد أنه لم يشعر بتعب في الرحلة بأكملها حتى جاوز المكان الذي وصف له ربنا سبحانه وتعالى، وكانت العلامة هو في فقدانه لذلك الحوت. فقال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا. فقال له فتاة أرأيت إذ أوينا الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا. يبقى كان هو دي العلامة التي حددت لموسى عليه السلام متى فقد هذا الحوت، فثم الخضر عليه السلام. هذا المكان اللي هو حيجد ويتقابل فيه ويلتقي مع الخضر عليه السلام. فارتد على آثارهما قصصا. فلما انتهي إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوب، فسلم موسى فقال الخضر وأن بأرضك السلام. يبقى ده مش موجود يعني هذه التحية. فقال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. الخضر يعلم أن ما معه من العلم يبقى ليس في شريعة موسى عليه السلام، وبالتالي قد يتعجب موسى عليه السلام مما يصنع الخضر عليه السلام، فلذلك قال إنك لن تستطيع معي صبرا. يا موسى إني على علم من علم الله، علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. وده طالب العلم ما يتحلى به طالب العلم الصبر، يعني ما يتحلى به طالب العلم الصبر. لو فقد الإنسان هذا الخلق لانقطع عن طلب العلم. بنحتاج إحنا للاستدامة والاستمرارية أن نتحلى وأن نتزين بذلك الخلق، خلق الصبر. فتجد الإنسان ممكن في البداية كده عنده الرغبة الشديدة على طلب العلم، ثم تراه بعد ذلك انقطع. طب يا ترى لماذا انقطع؟ لماذا لم يستدم على طلب العلم ويستمر على طلبه؟ فعلى ذلك هذا خلق لابد أن نتربى عليه، لابد أن نتربى على ذلك الخلق، الثبات على الطاعة حتى الممات. فده بيحتاج إلى صبر طويل، صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، الصبر على الطاعة في الاستمرارية. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال لله، قال الصلاة على أوقاتها أو على وقتها. دي من أحب الأعمال، قالوا فيها مشقة، عشان أنا أستمر وأستديم دون انقطاع على الصلاة يحتاج إلى صبر. يبقى في كل يوم نصلي هذه الصلوات حيث ينادي بها المؤذن، وبالتالي يبقى حريص جدا على الصف، لو حريص على تكبيرة الإحرام. يبقى ده كله أساسا بيحتاج استدامة العمل واستماع العمل، يحتاج إلى صبر. لذلك ده من أهم الأخلاقيات التي ينبغي أن نهتم بها وينبغي أن يتربى عليها الإنسان، وأن خاصة طالب العلم يتحلى بخلق الصبر. لولا ذلك الخلق والمعونة من الله سبحانه وتعالى لانقطع. لما أتفكر كده يعني قد انقطع فلان وفلان، بعدما مثلا أتى إلى المجلس انقطع. يا ترى إيه سبب انقطاع هذا الإنسان؟ إيه سببه؟ هنجد ان هو فقد لهذا الخلق او عنده خلل في هذا الخلق. لكن خلق الصبر انت تستعين بربك سبحانه وتعالى على الاستدامة. لذلك موسى عليه السلام قال له ستجدني ان شاء الله صابرا، ده في ظن موسى لانه ما كانش يعلم ايه المسائل وانها مسائل. هنجد ان موسى هينكر ذلك، هينكره ليه؟ ان ده خلاف الشريعة التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى لموسى وخلاف هذه الشرائع. فلذلك قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. يبقى القدر عليه السلام معه من المسائل التي ليست مع موسى، وده نقول أن القدر أعلم بموسى، أعلم من موسى عليه السلام من هذه الوجهة. ليس على إطلاق الكلام، ليس على إطلاق. لو أعلم من موسى، أعلم من موسى بالنسبة لهذه المسائل، كما هو ذكر القدر إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت. يبقى ده من فرض به القدر عليه السلام، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا وأنا أعصي لك أمرا. وبالتالي كان قيد المسألة أنه لا يسأل عن أي مسألة حادثة يرى القدر يفعلها إلا إذا ذكر له ذكرا. يبقى إلا إذا ذكر له ذكرا. فانطلق يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف القدر، عرف القدر، فحملوهما بغير نول بغير أجرة. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال القدر عليه السلام يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. قال يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله. يبقى هذا العلم الذي عند القدر عليه السلام والعلم الذي عند موسى عليه السلام مجموع، يعني هذه العلوم والمعارف. قال ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. طبعا مش معنى الكلام ان بقدر ما عند موسى عليه السلام وقدر ما عند القدر عليه السلام نقص علم الله. علم الله عز وجل كامل مطلق، يعني لا يطرأ عليه ذلك النقصان، علم أزلي، يعني هذا علم أزلي. فعلى ذلك يبقى، لكن المقصد ان احنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والعلم الذي عندنا ده يعني من أين أتينا بذلك العلم؟ مما علمنا ربنا سبحانه وتعالى، مما علمنا ربنا سبحانه. لكن هو بيقول له على ضآلة ما نعلم بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى يتلاشى كنسبة وتناسب تتلاشى. علم الله عز وجل لا يطرى عليه النقصان، يعني دي صفة من صفات الله عز وجل، وما فيش صفة من صفات الله عز وجل يطرى عليها النقصان، يعني يطرى عليها النقصان. الله عز وجل منزه عن العيب وعن الآفة وعن النقصان، فكل صفة من صفات الله عز وجل يبقى صفة كاملة، صفة مطلقة. لكن غرض القدر عليه السلام يبقى ما تعلمناه من هذه العلوم يبقى وما أوتيته من العلم إلا قليلا. كما إحنا لما نيجي ننسب متاع الدنيا إلى متاع الآخرة نقول متاع الدنيا بالنسبة للآخرة قليل، لكن في الحقيقة يتلاشى، يعني يتلاشى متاع الدنيا بالنسبة لمتاع الآخرة. لأن متاع الدنيا مهما امتدت الدنيا فده على ذلك نقول الدنيا للزوال محدد لها بداية ونهاية، لكن بالنسبة للآخرة ليس لها نهاية، ليس لها نهاية. يعني كما نقول دلوقتي 1 إلى 100 يبقى ده نسبة وتناسب، طب 1 إلى 1000، طب 1 إلى 1,000,000,000، 1 إلى يعني أعداد ما لا نهاية. هنجد بيتلاشى الواحد ده بيتلاشى. كان ليه قيمة لما كان نسب إلى 100، القيمة قلت لما نسب إلى 1,000، القيمة قلت تمام لما نسب إلى 100,000، القيمة قلت لما نسب إلى 1,000,000، لما نسب إلى 1,000,000,000، وهكذا. فهنجد إن الواحد ده يصل إلى التلاشي. يبقى ده متاع الدنيا نقول قليل بالنسبة لمتاع الآخرة، وهو متاع لكن قليل زائل بيزول، فكنسبة وتناسب يتلاشى عندما نقوم بإنساب أو نسبة الدنيا أو متاع الدنيا إلى متاع الآخرة. فالقدر عليه السلام فبيقول موسى أن علمي وعلمك وكل هذه العلوم يبقى هي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وما كان ذلك إلا من علم الله سبحانه وتعالى. نريد نتكلم عن اللوح المحفوظ، يبقى كتب فيه مقادير الخلائق، والله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فأي حادثة تطرأ حتى قيام الساعة كل ذلك مسطر في اللوح المحفوظ، وما سطر في اللوح المحفوظ هو من علم الله. هو من علم الله سبحانه وتعالى. فعلم الله عز وجل أزلي، وأي صفة من صفات الله عز وجل لا يطرأ عليها النقصان. فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزع، فقال موسى: قوم حملون بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا، نسى الشرط الذي اشترطه الخضر عليه السلام. ودي بيان أيضا يعني إلى صحة هذا الشرط الذي اشترطه الخضر عليه السلام. شروط اشترط عليه: لو حالت تتبعني ما لا تسألني عن أي شيء حتى أخبرك به. لكن قلنا الموقف بالنسبة لموسى يعني ده الموقف التحليلي، يعني هؤلاء قوم حملون بغير نول بغير أجرة، وبالتالي عمد إلى لوح من ألواح السفينة وقام بنزعه. نقول المشهد، نتصور المشهد أنه فعل ذلك، السفينة ممكن تغرق، فكيف تقابل هذا الإحسان الناس بالإساءة؟ وده أمر منكر شرعا وعقلا. هل الإحسان يقابل بالإحسان بالإساءة؟ عقلا نقول الإحسان يقابل الإحسان، وشرعا كذلك. فلما موسى أنكر نسيانا أنه لما رأى ذلك المشهد، قال: فخرقتها لتغرق ألا؟ قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيان، فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، طفل صغير أو غلام صغير لم يصل بعد إلى سن الاحتلام، سن التكليف، أي لم تكتب عليه سيئة. يعني لما الإنسان إمتى بيكتب عليك بقى السيئات؟ لما بيصل سن التكليف، سن البلوغ. ما دون سن البلوغ تكتب لك الحسنات، تكتب لك الطاعات والحسنات، لكن هذه المعاصي لا تكتب على الإنسان. لذلك إحنا مرت علينا الرواية لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة قدمت يعني اثنين من ولدها لم يبلغوا الحنث، يعني الحنث لم يبلغوا الحنث، يعني ما وصلش سن التكليف، يبقى دولة أزان لا تلج النار. وده دلالة عن أن أبناء المسلمين الذين ماتوا قبل سن البلوغ يبقى يدخلون الجنة. فشاهد من كده أن ده لم يفعل معصية تكتب عليه، حتى لو فعل لا تكتب عليه شيء، لأن يعني الكتابة لما تكتب لك الحسنات إذا لم يصل سن البلوغ، لكن بالنسبة للسيئات لا تكتب إلا عندما يصل سن البلوغ. فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ وده كان إنكار، يعني إنكار من موسى عليه السلام، لأن ده أمر منكر، يعني هذا أمر منكر. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة: وهذا أوكد. فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها، فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن قد فأقام، قال الخضر بيده فأقام. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قلنا لأن هؤلاء الناس لم يحسنوا في ضيافة موسى عليه السلام والخضر عليه السلام، ومنعوا ذلك الحق الذي لهم في مسألة الضيافة، فكيف تحسن إلى القوم هم لا يستحقون؟ يبقى كان لابد أن يأخذ أجرة مقابل هذا العمل. قال: هذا فراق بيني وبينك. ثم قص علينا ربنا سبحانه وتعالى ما الحكمة فيما فعل الخضر عليه السلام، قلنا عشان يتأكد في داخل المرء أن أفعال الرب سبحانه وتعالى مبناها على حكمة رأيناها أم لم نراها. يعني موسى لما أنكر يعني هذه الأمور على الخضر عليه السلام، نقول هذه أمور إحنا قد نراها فعلا منكرة، أمور منكرة، ولكن بيّن العلة والحكمة في ذلك. فلما بيّن ذلك يبقى يتأكد عندك أن أفعال الرب، أوامر الرب، نواهي الرب مبناها على حكمة ظهرت لنا أم لم تظهر. ربنا سبحانه وتعالى حكيم، يبقى فيما شرع لنا سبحانه، فيما أمرنا، فيما نهانا، يبقى ده أمر لا بد أن هو يتأكد في داخل المرء. وأنت غير مطالب ولم تكلف بالبحث عن علة أو عن الحكمة في أي أمر أو أمر أو في أي أمر أو نهي، إيه المطلوب مني أنا كعبد؟ يبقى التسليم والتفويض لله سبحانه وتعالى. يبقى دايما كده أنا مطالب بالتسليم، ويسلم تسليما، يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه ويسلم تسليما، يبقى من الداخل كده وأعلم يقينا أن أي أمر أمر الله تعالى به مبنى على حكمة، أي نهي عنه ربنا سبحانه وتعالى مبنى على حكمة، يبقى أي فعل لله سبحانه وتعالى يبقى هذا الفعل يبقى مبنى على حكمة. رأينا ذلك أم لم نرى؟ وبالتالي لما الخضر عليه السلام قص يا ترى ايه الاسباب التي خلالها او الحكمة التي خلالها فعل ما فعل، هتجد انك انت يعني تؤيد الخضر عند ذلك، هتؤيد الخضر عليه السلام ده هو احسن الناس لما قام بنزع هذا لوح من الواح السفينة. نقول يبقى لما رأينا الحكمة من الامر يبقى فعلا ده قد احسن الى هؤلاء القوم، حملوه لغير نول هو احسن اليهم. ليه؟ لانه قام بحفظ السفينة لهؤلاء الفقراء. قلنا يبقى الامور المستقبلة لا يعلمها الا رب سبحانه وتعالى، وما فعلته عن امري، ده كل ده كان بأمر من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. لكن هي أمور فعلا يعني في البداية كده يظن الإنسان في نفسه أنه حيصبر، لكن لما جد بأمور خلاف ما الشريعة التي هو عليها فأنكر ذلك الأمر. دي كلها أمور منكرة فيما يبدو، قتل هذا الغلام، وكذلك هؤلاء منعوا الحق الذي لك في الضيافة فيبقى تأخذ أجر على العمل، وكذلك قام بنزع هذا اللوح من ألواح السفينة فالظاهر أنه عشان تغرق سفينة كده، يبقى كأنه أساء إلى القوم الذين أحسنوا إليه. لكن لما علمنا الحكمة من فعل القضاء عليه السلام يبقى نقول أنت لابد أن تسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى بلا مناقشة، بلا مناقشة. ما أنا ممكن أسلم لأوامر رب سبحانه وتعالى من الداخل، يعني التسليم يكون من الداخل. احنا سمعنا الآية كده واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم بإذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قالوا لأن النقد لهذه المواثيق ممكن ما يبقاش من الخارج، في الخارج كده المظهر انك انت تسمع وتطيع، لكن ده احنا عايزين الطاعة من الداخل ان الله عليم بذات الصدور، فبالتالي ممكن الانسان يلتزم بالطاعة، لكن ده احنا عايزينك تسلم تسليما زي نقوله هيتحاكم في مسألة، نقول هيتحاكم الكتاب والسنة. يبقى ده ترى من الداخل الكلام ده ولا هو يعني من الظاهر، فبنتحاكم امام الناس الكتاب والسنة، لكن انت هتسلم فعلا وتفوض ذلك الامر لله سبحانه وتعالى ولا لا؟ فإحنا ننتبه. يبقى هنا واذكر نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يبقى من الداخل، داخل الإنسان. عشان كده فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم، رضيت بالله ربا. يبقى الظاهر نطق بكده والباطن أساسا نطق بكده. يبقى رضيت بالله ربا، أرضى بما قدر الله عز وجل علينا وقضى، أرضى بذلك حتى لو كان من القدر المر. عشان كده يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. يبقى الإيمان بالقدر مع أن الإنسان بيتألم، ربنا سبحانه وتعالى قدر المرض، قدر مصيبة الموت، دي مصيبة، هو ربنا سبحانه وتعالى سماها مصيبة. إحنا بنرضى بقدر الله، يعني أنا أرضى بقدر الله على الرغم أنه هو في إيلام للإنسان، يعني في إلام، لكن هنا يعني لا يقابل بالسخط، يقابل بالرضا، أرضى عن ربي سبحانه وتعالى فيما قدر وقضى حتى لو كان من القدر المر، حتى لو يعني كانت من الأمور التي فيها مصائب. يبقى الرضا، الرضا والتسليم بما قدر ربنا سبحانه وتعالى وقضى، أرضى عن ربي سبحانه، أرضى عن ربي سبحانه وتعالى. فلذلك قال وددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهم. ثم ذكر باب آخر وهو باب من سأل وقائم عالما جالسا. ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه، قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. هو ده الشاهد من الكلام. فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله عز وجل. يبقى الواحد بيخرج لقتاله، بيقاتل، سقط شهيد عرض المعركة، ممكن نغمة هذا الإنسان، يا ترى هو كان بيقاتل ليه؟ بيقاتل كده عشان يرى مكان هذا الإنسان، ولا بيقاتل عصبية، ولا بيقاتل فعلا لتكون كلمة الله العليا؟ لا يعلم ذلك إلا من؟ إلا الرب سبحانه وتعالى. قال والله أعلم بمن يقاتل في سبيلي، والله أعلم بمن يكلم في سبيلي، عشان لا تحكم الإنسان فلان شهيد، فلان شهيد أنا حكمت له بالجنة، يعني حكمنا له بالجنة شهيد لأنه سقط على الأرض معركة، لكن هو عند الله عز وجل شهيد ولا لا؟ شهيد ولا لا؟ لا تعلم. طب يا ترى كان نيته في القتال إيه؟ ليرى مكانه ولا لا؟ لا نعلم. احنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أول الناس بيقضى فيهم يوم القيامة رجل استشهد قتل على أرض المعركة فيؤتى به فيعرف نعمه فيعرفها فيقول ماذا عملت فيها؟ قال يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول كذبت، بل قاتلت حتى يقال جريء أو شجاع، فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار، يبقى شهيده. لكن يا ترى ما قاله فين؟ إلى النار. ليه يا ترى؟ ده مع أنه قتل أمامنا كده وكان يقاتل قتالا يعني مريرا وأحدث نكاية شديدة جدا في العدو، أحدث نكاية في العدو، وكنا نغبط ذلك الإنسان هو مات شهيدا فعلى ذلك، لكن هو عند الله شهيد ولا لا؟ عشان كده لا تستطيع أن تحكم الإنسان هو شهيد، إنسان بعينه نقول كل من سقط عرض معركة فهو شهيد، لكن فلان ده شهيد معنى كده أن احنا نحكم له بالجنة، نحكم له بالجنة، يبقى الشهيد له خلال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فترى هو شهيد ولا لا؟ هل أنت تعرف نوايا هذا الإنسان، لماذا كان يقاتل هذا القتال المرير وكيف وأحدث هذه النكات في العدو؟ لا يعلم ذلك إلا الرب سبحانه وتعالى. عشان كده أي ذلك في سبيل الله، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يقاتل حمية يقاتل شجاعة فيقاتل ليرى مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله عليا فهو في سبيل الله، وقال والله أعلم بمن يقاتل في سبيل، والله أعلم بمن يكلم في سبيل، علم ذلك يفوض إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وادي احنا يعني أول الناس يقضى في يوم القيامة عالم ومتصدق وشهيد جاءوا بأرقى الأعمال الصالحة، وكنا نغبط هؤلاء على أعمالهم، لكن في الحقيقة الأعمال دي هتكون السبب التي يسحبون من خلالها على وجوههم في النار. ليه؟ ماذا صنعوا؟ يعني ترى إيه الخلل الموجود في العمل؟ كانت الوجهة لغير الله، الوجهة لمين؟ ده الحظ النفس، مش كان لفلان ولا فلان، ده كانت الوجهة لحظ النفس، وحظ النفس ده أمر موجود في داخل الإنسان، يعني ده أمر يعني لا تستغرب ذلك الأمر، ده أمر موجود داخل الإنسان، حظ النفس، النفس لها مكانة برضه ولها يعني منزلة عند الإنسان، فيصنع ذلك يا ترى خالصا لله ولا لا؟ ولا يعلم ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ما أجابش عليه بقى، يعني قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، ده اللي في سبيل الله. ومين اللي يعلم ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل. لكن احنا رأينا عمله، يبقى فيما يبدو لنا هذا عمل صالح. طب العمل ده صالح عند الله عز وجل ولا لا؟ الله حسب النية الداخلية، ونحن ليس لنا سبيل أن نطلع على ذلك. ما الذي يطلع على ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أنت تفوض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، تكل ما كان بداخل الإنسان يا ربك سبحانه وتعالى. إحنا لما نجي نتكلم نتكلم على الظاهر الذي يبدو لنا، على الظاهر الذي يبدو لنا. فبالتالي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مدح إنسان أو عن تزكية إنسان إلا ونحن نفوض ذلك الله سبحانه وتعالى، نحسبه وحسيب الله، يعني إحنا بنحسبه كده فيما يبدو لنا، ولكن العلم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك نطق الإنسان بشهادتين، يبقى هذا الإنسان يبقى فعلا مسلم حقيقة ولا لا؟ والله لو انضم إلى اعتقاد القلب نرى إحنا الكلام ده، لا نراه. ما الذي يرى؟ ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي إحنا لنا حدود نقف عندها، لنا حدود، ليس لك من الأمر شيء. ده عتاب من الله سبحانه وتعالى لمين؟ ده للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لك من الأمر شيء، أنا عبد لي حدود لا أتعداها، لا أتعداها. فيتعلم إحنا أدب العبودية مع الله سبحانه وتعالى. الشاهد من كده قال فرفع عليه رأسه، لما سأله السؤال قال فرفع عليه رأسه، قال وما رفع عليه رأسه إلا أنه كان قائما، السائل ده كان قائم وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس، فلما سأله فعلى ذلك رفع رأسه حتى يجيب على ذلك السائل. فبوب الإمام البخاري رحمه الله باب من سأله قائم عالما جالسا، عالما جالسا. وطبعا هذا العالم الجالس مش هيقوم حتى يجيب على السؤال، أجابه وجالس، وليس هذا من باب أنه يحب أن يتمثل له الناس قياما، لا، ده هو أساسا جالس يبقى على حاله، والتاني قائم وسأل فرفع رأسه وأجابه على سؤاله. ثم ذكر باب آخر وباب السؤال والفتية عند رمي الجمار. ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. احنا أعمال يوم النحر كده، يبقى أكثر أعمال بتفعل في يوم النحر، في يوم النحر يوم اللي هو اليوم العاشر يعني، بيبدأ برمية جمرة العقبة، وبعدين الذبح لمن كان عليه هدي، وبعد كده الحلق أو التقصير، بعد كده طواف الإفاضة، بعد ذلك السعي لمن كان عليه سعي. ده الترتيب بتاعها أساسا. طب لو هو اختلف في الترتيب، لا حرج، لا حرج، الترتيب ده من السنة. عرفنا الكلام ده منين؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يعني رمى، قال نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فيش حرج. قال حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وده من تيسير الشريعة، وأنها ليس فيها تعنت أو فيها تضييق على الناس، لكن هي شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج. ثم ذكر باب آخر، باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وده يعني في الحقيقة يعني من الثوابت التي ينبغي أن تغرس في قلب طالب العلم، مهما تقدم في العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ده أدعى لإيه؟ للتواضع، أدعى للتواضع. العلم ده أدعى لتواضع طالب العلم لو كان فعلا بيطلب العلم لله، بيطلب العلم يعني، لا مش عشان يعني يتباهى من خلالي أو يجاد العلماء ويماري به السفهاء عشان يرى مكان هذا الإنسان، لا، ده هو بيطلب العلم لأنه ده الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليه بالكلام ده؟ هو عارف بربي سبحانه وتعالى، عارف بربي. وكلما ازدادت معرفة العبد برب سبحانه وتعالى، كلما ازداد انكسارا وتواضعا، ويعلم أن هذا من منن الله عز وجل، هذا رزق، رزق وفير، رزق العلم يتقدم على رزق المال، يعني المال ده رزق والعلم ده رزق، فرزق العلم يتقدم على رزق المال. وإحنا دايما نتذكر إنما الدنيا لأربعة نفر، إحنا أذكر الثاني ده: وعبد رزق له علما ولم يرزقه مالا، فيقول لو أن لي مثل فلان وهو صادق في نيتي لعملت عمل فلان، فهما في الأجر سواء. وشفنا الثالث ده: وعبد رزق الله مالا ولم يرزقه علما، فبيتخبط في مالي، لا يعلم أن لا في حق ولا يصل به الرحم ولا يفعل ما هو المطلوب، فهذا بأخبث المنازل. المال هو المال بلا علم، طب العلم بلا مال؟ علم بلا مال بيصل الإنسان لمراته. رزق، رزق وفير، يبقى المال رزق والعلم ده رزق. وإحنا عندنا قصة مين؟ قصة مين؟ طالوت، لما اختاروا ربنا سبحانه وتعالى ملكا اعترضوا أن يكون له ملك علينا ونحن الحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، مقدم عليهم بإيه؟ يعني بالعلم والجسم، الصحة والبدن، صحة البدن، وكذلك بالعلم. قلنا شوفوا بالمعترض اعترض إيه المعايير عندهم إزاي؟ أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وبينا أن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم يطلب المزيد من إيه؟ يقول ربي زدني علما، ده تطلب المزيد منه، وده العلم بالله سبحانه وتعالى يوصل الإنسان إلى المنازل وإلى الدرجات، وكذلك له أثر بالغ في نفسية المتعلم، يزداد بها تواضعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما يضع به آخرين. يبقى ده العلم، ويقصد به طبعا العلم الشرعي، العلم الشرعي. فلذلك قال: وما أوتيتم العلم لقليل. يبقى مهما يعني كانت منزلة درجة هذا الإنسان في العلم وما أوتيتم العلم إلا قليلا، ده حاجة قليلة جدا. زي ما قال إيه الخضر، يعني علمي وعلمك يعني في علم الله يعني زي نقرة العصفور ده. زي شوف أنت بقى عصفور نقر في بحر، تروح فين القطرة دي؟ دي متلاشية تماما، متلاشية تماما. وكذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال في رواية عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خراب المدينة ويتوقع على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لن أسألنا. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت إنه يوحى إليه، فقمت، فلما انجلى عنه فقال: ويسألونك عن الروح؟ كل الروح من أمر ربي، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال أعمش: هكذا في قراءتنا. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب قول الله تعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يبقى مهما كان اجتهاد الإنسان في العلم، ومهما كان يعني حجم هذه الأمور التي حصل على الإنسان، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يبقى احنا لما اقيس علمي الى علمك نقول والله ده ليه، لكن لا احنا مش شو بقى العلم والعلوم اللي احنا عرفناها كلنا بلا استثناء كده جمعناها، وما اوتيت من العلم الا قليلا. يكفي كده ان في داخل الانسان انسان كده يجهل عن نفسه، انسان بيجهل عن نفسه، وبالتالي يسالوك عن الروح، قل روح من امر ربي، وما اوتيت من العلم الا قليلا. ايه هي ماهيه الروح؟ لا نعلمها، لا نعلمها. يبقى أنا أساسا بدن، أنا حي، يبقى لي امتزاج الروح بالبدن، امتزاج. لما تنزع الروح على ذلك أصبح البدن ده جيفة، جيفة نوريها في التراب، نوريها في التراب. طيب يا ترى الروح دي إيه هي؟ ليس لنا علم بها، علم ذلك إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمي. فتخيل أنا كإنسان أجهل عن نفسي، أجهل، والله يعلم وأنتم إيه لا تعلم. ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير؟ عشان كده لما إحنا نقر بكده، نقر إن فعلا يبقى الدنيا بأسرها تجهل ماهية الروح، ماهية الروح، إذا أنت لازم تسلم لشريعة رب سبحانه وتعالى، لازم. لأن أي قوانين بتوضع عن طريق الإنسان هي قوانين بيراعى فيها الأمور المادية، أمور المادية، لكن لا تستطيع أن تراعي الأحوال النفسية المعنوية دي. فعلى ذلك يبقى الشريعة جاءت، يعني جاءت يبقى شريعة ايه؟ مش خاصة بالبدن بس، مش بالبدن، بدن وروح. لما نيجي نقول الروح دي يعني لا يعلم ماهية الروح احد الا الله عز وجل، فلما شرع الشريعة يبقى الشريعة دي مش خاصة بس ايه زي قانون الوضعية، دي خاصة بالاحوال والابدان. ما تعرفش حتى ما في غد، لكن لا يعلم ما في غد الا من الا الله سبحانه وتعالى. ده بالاضافة انا كانسان الشريعة دي يبقى شرعت لنا عشان نطبقها، فهي راعت فيها النواحي المادية دهيت اللي هو البدن وصحة البدن، وكذلك راحت اللي ايه راعت الاحوال النفسية المعنوية الخاصة بالروح. فانا مكون من حاجتين، بدن وروح، بدن وروح. فأنا لابد أن أرقى، إن كنا بنرقى بالبدن يبقى لازم نرقى بالروح، وإلا هيحدث انفصام. احنا رأينا مثلا في بلدان متقدمة نسبة الانتحار كبيرة جدا، كبيرة جدا، يعني في فجوة شاسعة، فجوة. هم يعني قاموا بالاهتمام بالبدن وكذلك كل ملذات البدن وكل ما يفعلون ده من أجل راحة البدن أو اللذة الحسية. لكن يا ترى طب امر الروح، امر الروح ده مهمل تماما. لكن في الشريعه عندنا ما احنا الا بذكر لا تطمئن قلوب، يعني ازاي قلبي يطمئن؟ ازاي قلبي يطمئن؟ كيف يطمئن القلب؟ وكذلك يعني نجد ان الشريعه اهتمت اهتماما بالغا بالقلب، امور قلبيه. فالصحابه لما اول ما تربوا ايه يعني هذا العضو، تربوا التربيه النفسيه. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. تخيل الأعضاء كلها تابعة للقلب، هو بمثابة الملك، وباقي الأعضاء هي الرعية، الملك يصدر الأمر والرعية تنفذ. يبقى على ذلك قال: إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عشان كده كان الاهتمام والإيمان، الإيمان ده بينزل فين؟ الإيمان بينزل أولا في القلب، بينزل بيغرز غرسا في القلب. وبعد كده هنشوف بقى إن بات هذا الإيمان على من خلال سلوكيات الإنسان وأفعال الإنسان. يعني ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيب أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي وكلها كل حين استمره. فده تشبيه لكلمة الإيمان. يبقى كلمة لا إله إلا الله الإيمان ده بيغرس كده غرس جذوره فين؟ في القلب. وبالتالي ثماره حنراها من خلال تطبيقات الإنسان فلذلك الاهتمام بالتربية النفسية من الداخل. تزكية النفس إزاي يزكيها؟ يبقى كيف أزكي النفس؟ يبقى طب الأمراض التي تعوق سير الإنسان حقد حسد غل غش بغضاء كل دي أمراض قلبية وبالتالي إن لم نعالج هذه الأمراض القلبية فهي أمراض مستوطنة داخل الإنسان. جاءت الشريعة لكي تعالج لنا هذه الأمراض. فأمور الإيمان كلها فين؟ بتغرس في القلب. بعد كده انبتها بنراه على الخير كما قال حسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا التشاؤم ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. يبقى العمل ده ما هو إلا صدى لما يتبناه الإنسان من أفكار، صدى لاعتقاد الإنسان العقيدة في القلب. فكان الاهتمام بالقلب. فلذلك يسألونك عن روحك، الروح من أمر ربي وما أوتيه من علم قليل. لنا حدود وبالتالي تبحث. البعض كده بحث وقال طب ده قالوا ده كذا وقالوا كذا، ده هي الكلام واضح، يعني أنت مش مطالب أن تكلف ما لم تكلف به، قف عند الحدود. يعني لذلك أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، مين ده اللي مر؟ طب القرية دي اسمها إيه؟ يبقى ده الإبهام ده أساسا عشان إحنا نهتم بصلب قضية، نهتمش طب إيه اللي حيفيدنا لو إحنا عرفنا مين هو وعرفنا هي قرية. فالإبهام ده هو لو كان فيها منفعة للإنسان لبين ذلك ربنا سبحانه. وبالتالي لا تسأل، يعني آدم عليه السلام منع من شجر، شجرة يا ترى؟ قالوا الكرم، قالوا الزيتون، قالوا كذا. هو عينت لم تعين لا من قبل الله ولا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شجرة مش شجر، مش هذه القضية. يعني القضية فيها إيه؟ هل نوع الشجرة؟ لا مش نوع الشجرة. وبالتالي لماذا تكلف ما لم تكلف به؟ يعني أنت بتكلف نفسك كده ما لم تكلف به. أنا مش مأمور إن أنا أبحث طب هو الشجر ركل منها إيه؟ مش مأمور إيه قرية؟ طب مين الرجل؟ يبقى مش مأمور هنا إن أنا أبحث عن ماهية الروح، لأن خلاص ده مما استأثر الله عز وجل به بعلم. لكن إحنا نبحث عن إيه؟ نبحث عن العلم الذي ينبني عليه العمل، لأن ده اللي أنا مطالب به وده اللي أنا هنسأل عنه. وما أتيت من العلم إلا قليلا، ده عشان الإنسان لا يغتر بما عنده من العلم. ما تغترش، يعني مهما أنه هو بيشار إليك بالبنان كده أنك أنت ده العالم، يعني ده العالم الأوحد. وما أتيت من العلم إلا قليلا، علمك يعني هذا علم ضئيل لما غاب عنا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله يعلم أنتم لا تعلم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وما أوتيتم من العلم لقليل، ما تغترش بما عندك من العلم. العلم ده يجب الخشية، يبقى اللي وصلنا للخشية هي العلم. يبقى مش العلم النظرة ومجرد علم احنا نطبقه، يبقى ده علم احنا نطبقه، يبقى ده بيصل بالإنسان إلى هذه المنزلة ويرقى، في سلم العبودية. لأن كل مسألة احنا بنتعلمها يبقى لابد ان هي درجة احنا بنرقاها في العبودية والإيمان. يبقى دي درجة احنا بنرقى هذه الدرجة. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. بيزداد كده بيرقى. يبقى كل مسألة تعلمها فإحنا بنرقى في سلم العبودية والإيمان. لما ترقى في سلم العبودية والإيمان يزداد تواضع هذا الإنسان، يزداد خشية هذا الإنسان من رب: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم ذكر بعد ذلك باب، قال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر الفهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. يبقى هذا الباب والباب التالي باب من خص بالعلم قوما دون قوم كرهيت ألا يفهموا. يعني هذا هو الفقه بعينه بقى، كلام ده هو الفقه بعينه. يعني ساعات الواحد بيعرف الحكم فيتكلم بالحكم يعني أو يفتي بذلك. خلي بالك ده الفقه بعينه مراعاة أحوال الناس وأفهام الناس وعقول الناس. لذلك ترجم الترجمة الأولى باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. هذا هو الفقه بعينه، مش الفقيه ده حفظ الأحكام بس، لا إزاي أنزل الحكم على الواقع والمسألة. قال باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه التراجم إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.